في أكثر الموتى. ومعرفة السيرة على هذا النحو يساوي الجهل بها. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، كما قلت لحضراتكم، نريد من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نعلم أين نحن وكيف نسير. نريد أن نعرف الشر من الخير، الخبيث من الطيب. نريد من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على سيد الخلق، على مواقفه، متى يصالح ومتى يعادي، متى يهادي ومتى يحارب. نريد أن نعرف من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عقيدة راسخة ترسخ في قلوبنا وفي أعمالنا وننمي عليها مواقفنا. نريد أن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أين المنهج وأين الطريق. نريد أن نتعلم ما هي الثوابت التي يقدح ويهدم فيها هؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا دين. نريد أن نتعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف أنه رب هؤلاء الصحابة الذين كانوا في ظلمات، في جاهلية، في وثنية، في شرك، وأصبحوا هداة مهديين. نريد أن نتعلم هذه الأشياء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أيها الإخوة المسلمون عباد الله أن من فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يرد على هؤلاء المستهزئين رداً لفظياً ورداً عملياً. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الذي يحدث من الاستهزاء فليس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو استهزاء بنا نحن. فالله قال لهم: إنا كفيناك المستهزئين. أما نحن في ضعفنا وقلة ديننا وبعدنا عن ربنا استهزأ بنا عدونا في سورة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت مع حضراتكم في الخطبة الماضية وبينت لحضراتكم أن البشرية كانت في حاجة ماسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظلمات فوق ظلمات، فساد ديني كانوا يعبدون الأصنام، فساد سياسي مع أن هذه منطقة الحجاز التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن منطقة الحجاز التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتل قديما في عهد الفرس والروم ولا حديثا في العصر، في هذا العصر، في عصر الاستعمار. فساد اجتماعي متمثل في الزنا ولعب الميسر وأكل الحرام ولا إلى ذلك من هذا الفساد الذي تكلمنا عنه. ثم قلنا أن كل حدث عظيم يسبقه حدث عظيم أو أحداث عظيمة. فتكلمنا عن حدثين، ألا وهما حدث حفر بئر زمزم لما حفرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وسيد قريش. ثم تكلمنا عن حادثة الفيل وكيف أن الله سبحانه وتعالى حمى بيته. ثم بعد ذلك كان مر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي أن نورا نخرج منها يضيء قصور الشام. وولد النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الإخوة المسلمون عباد الله، نريد أن ننتقي بركة أخرى من رياض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتعرف على مقطوعة جميلة أخرى من مقطوعات السيرة. كيف صنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف صنع سبحانه وتعالى؟ فإنك إن أردت أن تعين مديرا لمصنع تبحث في شخصيته، في كفاءته، في علمه، في إدارته، وعلى حسب توافر هذه المكونات على حسب نجاح المصنع. فما بالكم ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أن الله سبحانه وتعالى يصنع شخصية تنقل الناس من الظلمات إلى النور، يصنع شخصية تؤثر على من حولها وعلى من جاء بعدها إلى يوم القيامة، يصنع شخصية تنمي الإيمان في قلوب من حولها وفي قلوب من بعده، ثم تكون حجة على أعدائه. يريد أن يصنع شخصية يراه من كان يراه بين أزواجه أنه رقيق، أنه عطوف، أنه رحيم، ويراه من يراه في الحروب أن الصحابة الشجعان كانوا يقولون إذا حمي الوطيس نتفرس بالنبي صلى الله عليه وسلم. شخصية عظيمة لا بد وأن تكون لها مكونات عظيمة، شخصية بمفردها تؤمن بالله وباليوم الآخر، وكل من على الأرض لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، شخصية تؤثر بألفاظها وعمق معانيها قرونا وقرونا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى صنع شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لحضراتكم أيها الإخوة المسلمون، نحن لا نريد أن نأخذ من السيرة قصصا ثم يخرج كل منا، بل نريد أن نفقه هذه السيرة ونفقه هذه المعاني ونفقه هذه المواقف. من المعلوم أن النسب يؤثر في شخصية الإنسان، وكما يقول المصريون على الأصل دور، ابحث على الأصل. فلو رأيت الرجل فيه من الشجاعة والكرم وجدت أنه فيه من الشجاعة والكرم، أو كان جده كهكذا أو عمه أو ما إلى ذلك، فهذه الصفات تسري من الآباء والأجداد إلى الأحفاد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان ذا نسب عريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزكى العرب معدنا وأنبل العرب نسبا في كل الفضائل صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، هذه قبيلة من قبائل مضر، قبيلة عربية. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال عن معادن العرب تسألونني؟ قال نعم. قال فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقدوا. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم جلالا نسبيا. ثم من المعلوم أن الشكل يؤثر في من حول الإنسان، الهيئة والشكل. فجعل الله للرسول صلى الله عليه وسلم جمالا خلقيا. فإذا أردت أن تتكلم عن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمال النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج. كان طويلا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. كان صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، يعني ما عندوش كرش، سواء الصدر والبطن. وكان صلى الله عليه وسلم كثيف شعر الرأس حتى أن شعره ينزل إلى منكبيه إلى كتفيه. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين شديد سواد العينين مع اتساعهما. وكان صلى الله عليه وسلم طويل الأشفار الرموش. كان صلى الله عليه وسلم طويل الأشفار ضليع الفم كبير الفم، وهذا حصل عند العرب. وكان صلى الله عليه وسلم مفرغ الثنايا، أي أن بين أسنانه فرج مفلج الثنايا. وكان صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل الخدين، وكانت له لحية تملأ صدره، وكان عريض المنكبين أي الكتفين، رحم الكفين والقدمين. وكان صلى الله عليه وسلم كثيف شعر المنكبين، كثيف شعر الذراعين والصدر، وله شعر دقيق بين صدره وسرته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأن الأرض تترى له، وكانت الصحابة تجد في اللحاق به بلا تكلف منه. وكان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم كأن النور يخرج من ثناياه، ويتلألأ وجهه كالقمر في ليلة البدر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أوصى الله سبحانه وتعالى على رسولنا جلالا نسبيا وجمالا خلقيا. ثم كملت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كملت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، هيتكلم عن صناعة هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية التي أثرت وما زالت تؤثر، هذه الشخصية التي إلى هذا اليوم يدخل الناس الإسلام أفواجا بسبب هذه الشخصية، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، كان صلى الله عليه وسلم أفضل العرب مروءة، وأحسنهم أخلاقا، وأحفظهم جرارا، وأكرمهم مخالطة، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سقت إلى مسامع حضراتكم في المرة الماضية أبيات شوقي يتكلم عن أخلاقه، عرفنا كيف أن هذه الأبيات مع جلالة قدرها لم تصل إلى ذرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال وإذا الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. يوم يتيه على الزمان صباحه، الطير بنوره الآلاء. فإذا سخرت بلغت من شوج المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواع. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة بالحق لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم وثناء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء. وإذا صحنت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا حميت الماء فلم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء. وإذا قضيت فلو ثيابك أنه جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا مشيت للعدى فغضنفر. وإذا جريت فإنك النكباء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ندل الهدى براء. هكذا أيها الإخوة المسلمون أطفى الله سبحانه وتعالى على دينه كمالا خلقيا. إذن أعطاه جلالا نسبيا وجمالا خلقيا وكمالا خلقيا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد حفظه الله سبحانه وتعالى، حفظه في صغره وحفظه في شبابه. فكما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صغره جاءه جبريل فشق عن صدره فأخرج قلبه وأخرج منها عرقة قال هي حظ الشيطان منك، ثم وضع قلبه وغسله بماء زمزم في دست من ذهب، ثم لأن صدره. هنئ النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن سيلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لفظا ومعنى عمليا وقوليا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا أيها الإخوة المسلمون على الله، نستطيع أن نقول الآن، نستطيع أن نقول كمال خلقي بجمال خلقي في حفظ إلهي مع جلال نسبي كان محمدا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خيرا لكم. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، بهذه الشخصية العظيمة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتابع التراقي لا أن يقاوم تدني، استطاع أن يتابع التراقي لا أن يقاوم التدني. فالإنسان كلما اقترب إلى الله وترقى إلى الله سبحانه وتعالى كلما طهر وطهر. أما إذا كان عنده من النقص من العيوب ما يجعله أن يقاوم هذا التدني فإن الوقت لا يضيع هباء، ولكن إذا نجح فمن عند الله التوفيق. هذه الشخصية تجعلك كمسلم تفتخر بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولك، تفتخر بذلك، تتلفظ بلسانك وبقلبك وبعقلك وبعينك كما قال القائل مما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا وجود لتحت كلمة يا عبادي وأنك سيرت لي أحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. افتخر بين الناس بذلك، وليس الأمر فقط هكذا بل وتتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقود أمة عظيمة وسيكون قدوة عظيمة لمن بعده، فإن الله سبحانه وتعالى أذاقه أمورا تؤثر في شخصيته وتؤثر في من يتبعه. من هذه الأمور اليتم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، وماتت أمه في السنوات الأولى من حياته صلى الله عليه وسلم، ثم كفله عبدته عبد المطلب ومات بعد سنتين من موت أمه، ثم كفله عمه أبو طالب. واليتم كما قيل اليتم رزق بعضه وزكاة، فاليتم في أحيان يفجر ينابيع الذكاء في قلب الطفل ويوقد مصابيح العلم في فؤاده وفي عقله. واليتم الذي ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يؤثر فيه، يستشعر بالأيتام، يستشعر بالضعفاء، فهذا يؤثر فعلا في القائل الذي يقول الناس. وعندما نتكلم عن اليتم نقف وقفة، فاليتم من معنى الاصطلاحي هو من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم، يعني الطفل الذي لم يبلغ بعد إذا فقد أباه فهو يتيم، بعد ذلك بلغ مثلا وذلك فلا يسمى اليتيم. فالمعنى الاصطلاحي اليتم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم. أما من المعنى العملي والتطبيقي والمعنى المعاصر فاليتم له معنى آخر، كما قال القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو من تلقى له أما تخلف أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو من تبقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وبهذا المعنى العملي أستطيع أن أقول أن كثيرا منا يعد من الأيتام أما تخلت عن تعلمه وعن تعليمه الدين الصحيح، وأب مشغول في عمله فإذا وجد وقتا ضيعه في أي مكان كان مع أصدقائه في الشارع في الكازينوهات في المقاهي هنا أو هناك، فلم يربي أولاده. يخرج الواد قد أكل وشرب ولكن لم يتعلم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فأذاق الله سبحانه وتعالى نبيه طعم اليتم، وأذاقه طعم الجهد والجهد والكدح. فلما كفله عمه أبو طالب وكان قليل المال ساعده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراري، أي أنه كان يعمل في رعي الغنم. وهذه أيضا من تأثرات والتأثيرات التي أثرت في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها الإخوة المسلمون لأن راعي الغنم يرعى أغنام متعددة، منها الشاردة ومنها الواردة، منها المستكينة ومنها التي تفعل كذا وكذا، منها التي تجري ومنها التي لا تمشي، والمفروض على راعي الغنم أن يعامل كل واحدة على حسبها حتى يستطيع أن يقود الغنم إلى العشب فتأكل الغنم وترعى. وهذا الذي يحدث يربي في راعي الغنم كيفية التعامل مع التعامل كيفية التعامل مع الناس على حسب عقولهم، كما نقول خاطب الناس على قدر عقولهم، فيخاطب كل إنسان على حسبه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق النبي صلى الله عليه وسلم حياة المشقة، وكان يتاجر بتهامة، وكان يتاجر في مال خديجة رضي الله تعالى عنه. كذلك أذاق الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء الرقة الحزينة في قلبه، حزن رقيق ملأ قلب أو كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألت أحدهم وقلت له من إذا مات حزنت حزنا شديدا؟ نعم الأب، نعم الأم والأخ والصاحب، ولكن الابن أو البنت إذا ماتت أو مات وجد الأب أو وجدت الأم حزنا عميقا لا يساوي حزن الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم رزق من الأولاد سبعة، إبراهيم وعبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أربع من البنات، أربع بنات وثلاثة ذكور، ماتوا جميعا إلا فاطمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ستة من أبنائه يموتون وبناته يموتون واحدا بعد الآخر. انظروا إلى الحزن الذي أصاب قلبه شيئا بعد شيء، ورط هذا الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرقة الحزينة التي تستشعر بالضعفاء وترحم هؤلاء المظلومين. هذا الحزن وهذه الرقة التي جعلت قلبه هدى للعالمين ورحمة للإنس والجن. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إذا تتبعت كيف صنع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لعرفت ولتعلمت من هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كما قلت لحضراتكم ليس قصصا نتسلى بها، سيرة النبي ليس قصصا يتسلى بها في يوم مولده ولا في يوم موته أو ما إلى ذلك. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة مضيئة من صفحات التاريخ. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت أناسا من الظلمات إلى النور وما زالت. إذن لا بد وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. فإذن إذا استهزأ مستهزئ في أمريكا فإن ردك أن تحافظ على صلاة الجماعة كاملة في المساجد، ولما يستهزئ مستهزئ في فرنسا فإن ردك أن تتكفل وأن تتتبع الفقراء والمساكين وتكون في عونهم، وإذا استهزأ أحدهم في أسبانيا فيكون ردك أن تتعلم العلم الشرعي الذي يخرج هؤلاء وغيرهم من الظلمات إلى النور. أتدرون أيها الإخوة المسلمون عباد الله مما قيل ومما ذكر أن الناس في أوروبا وأمريكا دخلوا في دين الله مسلمين ازداد الإسلام بعد هذا الاستهزاء الذي حدث. لا بد وأن نؤمن بقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. نعم وهذا أمر حتى من ناحية عقلية مقبول، هم في أمريكا وأوروبا لا يعرفون شيئا وهم في يعني في ضيهم وفي عملهم، فلما يرون أن فيلما أو أن كاريكاتير في شخصية رجل يستهزئ به فترة بعد فترة، ثم يجدون أن المسلمين يقومون ويحزنون ويقولون ويفعلون، فيقول قائلهم أيها المسيحون. جزاكم الله خيرا أن أدخلتم الناس في دين الله أفواجا، فنحن مقصرون في ذلك. ولكني كما قلت لحضراتكم، ليس الرد عليهم فقط هو أن نتكلم، بل أن نتعلم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل أن نتعلم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقوم بمقتضاها، وننظر كيف كان الرسول يفعل ونفعل بفعله. شخصية عظيمة، شخصية كريمة، شخصية فيها ما فيها من الأخلاق، كمال خلقي، كمال خلقي في جمال خلقي على جلال نسبي مع حفظ إلهي، كان محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تفتحت الورود والأزهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد لأنفاس كل فاجر وجبار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد لأنفاس كل طائع من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا سيرته، اللهم علمنا سيرته، اللهم علمنا خلقه، اللهم علمنا خلقه، اللهم علمنا خلقه. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من المحبين له. اللهم شفعنا فينا يا رب العالمين. اللهم شفعنا فينا يا رب العالمين. اللهم شفعنا فينا يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم اهدني يا رب العالمين. اللهم اهدني يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا. اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين. اللهم اهدني له بطانة صالحة. اللهم اهدني له بطانة صالحة تدله على الخير يا رب العالمين. اللهم ابعد عنه البطانة السيئة. اللهم ابعد عنه البطانة السيئة. اللهم اجعله يا رب العالمين رحمة للناس كلهم، إنك على كل شيء قدير.